وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة ابن قيس التميمي عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا كالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم. لقوم. ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. تعليق على أحد الحديث كثير ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد ابن حميد. قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردويه في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن حميد وفيه ضعف. عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بإثبه أو نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد روى نحوه عن أنس بن مالك مرفوعا والله أعلم. قد روي الحاكم قبلها الحاكم وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد روى نحوه. إذا كان ضعفه الحديث يشد بعضها بعضا إن لم يكن فيه مكروه محمد الغازي هذا أو ضعف عنه ذلك محمد الغازي وحجز عن الطاعة ما ذكرها أيضا هنا. نعم. هذا عيد حديث عن نفسه تكون هذه يشد بعضها بعضا تتحسن برأيه تصل الحجة فتدل على أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم له هذه المزيدة هذه الفضيلة الخاصة. الإمام بالغيب يقول هذه المزيدة في فضيلة على الصحابة لكن الصحابة لهم مزيدهم قبلهم سابقتهم وجهادهم خلصوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الأول رجال كل ثقة حديث أحمد حدثنا أبو المغيرة أنبال الأوزاعي حدثنا أسيد بن عبد الرحمن عن خالد بن دريد عن ابن محيين كلهم ثقة إلا ابن دريد يرسل وهذا ابن عزيز نفس الطبقة كلاهما من الطبقة الثانية. خالد بن دريد أبو المغيرة عبد القدوس خالد بن دريد صراحة يروي مع ذلك جاء في أبي داود عن عائشة ومع ذلك عائشة لكن هنا يروي عن ابن المحيرين ومن الفضل خالد بن دريد روى عن ابن المحيرين عبد الله بن محيرين فذكر ابن المحيرين روى عنه أكيد عليه خالد بن دريد يقول ثقة يرسل ثقة توصل عرف الحال يكون الحال لو كذب ها إذا كان روع إنه حديث ما يفهم متصل رجاله كلهم ثقة صلح إذا يكون في انقطاع يكون يكون الحديث ثلاثة الأخرى ثلاثة بعده ثلاثة حديث أيضا تقوي شدوه تقوي وتدل على أن الإيمان بالغيب على أن من بعض الصحابة الذين آمنوا بالغيب لهم هذه المزية العظيمة نعم هذا الفضل العظيم نعم على أي حديث مسلم الأول بن دريد عن ابن محيي نعم قال إيش قال التبالي نادر بس صلاة ذكر الذكر الحديث الثابت بسم الله بن نعم حقيقة خالد بن دريد بن مهبل الجوار والساح وابن كريم ثقة المسلم في هذا الحديث ثابت والحديث الثلاثة وإن كان فيها ظاهرة تشده تقوي فيدل على أن الإيمان بالغيب فيه فضل مزية مزية لمن آمن بالغيب على الصحابة من هذه الحيثية من هذه الجهة هل أحد خير منا مقيد هل أحد سؤال أبو عبيدة يقول هل أحد خير منا جنة معه قال نعم أقول مراد هذا تأويل الحديث تأويل الحديث كما بينه وبين النصوص الكثيرة التي تدل على أن صالح الناس كما هو حديث خير الناس ترنيكم والذين لهم ثم الذين لهم مقيدة تستفيد إنما جاء من الجمع بين الحديث الجمع بين الحديث وهذه الحديث التي فيها فضل الصحابة هذه فضيلة عامة ومزية عامة الصحابة خير الناس وأفضل الناس ولا يلحقهم من بعدهم في الصحبة والجهاد مع رسول الله والهجرة وتبليغ الشريعة إلى غير ذلك ومن بعدهم قد تكلهم فضائل خاصة مثل الإيمان بالغيب مثل الصبر على الدين والإسلام عند الفتن كان حديث قادر على دين قادر على الجامعة هذه مزية أيضا نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله ابن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نجيلة بنت أسلم قال صليت الظهر أو العصر في نفس جبل حارثة عن جدته نجيلة نجيلة تويلة بالتاء مرة قال تويلة ومرة قال نويلة بالنون ولا في تويلة بالباء ما في واحدة ما في تويلة أو حاول نويلة قال بالنون لا في المحمود وفي الإصابة قال كذلك من أثير تذكر عليه قال نويلة وقيل تويلة وقيل نويلة تويلة بالتاء في الناس وقيل نويلة بالنون الموحد نعم كما في إيش الإصابة هو إصابة هو إيش الصغارة كما في الإصابة والتهديد رأيها تويلة بالتاء المهملة مصغر بالتاء مثنى مصغر وقيل نويلة نعم قال صليت الظهر والعصر في مسجد بني حارثة استقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا ركعتين ما سجدتين ركعتين لأن ثم الركعة سجدة لأنها أهم الأركان وأعظم أركان ركعتها نعم صلينا سجدتين ركعتين نعم فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول الناس مكان الرجال والرجال مكان النساء فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال ابن أبي حاتم حدثنا عبد الله بن محمد المسندي حدثنا إسحاق بن إدريس أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري أخبرني جعفر بن محمود عن جدته نويلة بنت أسلم قال الصبيح لا لا أنا تويلة تويلة أو نويلة تويلة وقيل نويلة نعم قال أبي تركه علي بن المدين سألت أبي عنه قال رأيت الحديث وسئل أبو زرعة عنه فقال وهذا الحديث رأيت غير فارغ المسند يكسر وقال عن الله بن جعفر بن محمود قال أبو حاتم فارغ سند ما فيه سند فارغ إبراهيم سند فارغ هذا يكون ضعيف من بعيد الجارح متابع نعم لو صح يكون هذا من الإمام الضعيف لأنهم يعني صدقوا المخبر لكن قد يقال إن لا إنهم في ثمن النبي يكون ممكن يسألوا بعد ذلك هم ليسوا كمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في مسجد آخر يقول في مسجد يعني ونحن في مسجد ها؟ في مسجد بني حارثة مسجد بني حارثة صحيح هم يعني لم يكن النبي معهم ولكن يستطيعون أن يكون النبي بعد ذلك نعم في قبل خبر واحد أنصح أدلة خبر واحد كثيرة غير هذا كثيرة ها؟ يعني طريق أخرى ولا في سنده يعني سنده ما في أحد يتكلم فيه إلا لم يكون في سنده ضعيف شدة يكون يعوض هذا يشد هذا يكون حسن لغيره نعم يشهد يكون يشهد لهذا نعم في شاهد نعم قال الشيخ البخاري رحمه الله قال من الإمام الدنيما أخبر الله به من الغيوب الماضي والمستقبل وأحوال الآخرة وحقائق وأوصاف الله وكيفيتها وما أخبر به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. كل هذا من علم الله الإيمان بالله وصفاته وأسمائه الإيمان بالملائكة وأحوالهم وكيفياتهم وأنواع أشخاص ودعوات مخصوصة والإمام بالكتب المنزلة والإمام بالرسل والإمام باليوم الآخر كلها دخلت الإمام بوجه حقائق الإمام حقائق الآخرة وما يكون فيها كل هذا يؤمن به ويأخذنا علم الحقيقة إلى الله عز وجل نعم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور بها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناه ينفقون. كل هذه الأقوال حق. إقامة الصلاة يشمل إتمام الركوع والسجود ويشمل المحافظة على الطهور والمحافظة على الوقت والمحافظة على الخشوع والإتيان بها في الجماعة متابعة الإمام والعناية بحضور القلب والإخلاص كل هذا داخل في الإقامة لأن الإقامة معناه هو الإتيان بالشيء تاما مؤديا جميع حقوقه. وقالوا أقام الشيء يعني أعطاه حقوقه. قل بعض السلف بعضهم إقامة إتمام الركوع والسجود، بعضهم قال محافظة على الظهور، بعضهم قال كذا. هذا من التفسير المعنى ببعضه ببعض المعنى على عالم السلف. وكلها حق، كلها في الشرع الآخر. إقامة الصلاة أن يقيمها بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة، يؤديها في الوقت جماعة، يحافظ على الركوع والسجود، يحافظ على الطهارة، يحافظ على متابعة الإمام، يؤديها في الوقت، كل هذا داخل في الإقامة. نعم. وقال ابن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس: ومما رزقناهم ينفقون، قال زكاة أموالهم. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومما رزقناهم ينفقون، قال نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحاك: كانت النفقات قربانا يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم، حتى نزلت فرائض الصدقات سبع آيات من في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المسكتات. وقال قتادة: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، هذه الأموال عوار وودائع عندكم. عوار وودائع عندكم. جمع عارية، أصل عواريون حذفت الياء، يعني جمع عارية يعني أمانة في يد عارية، لا بد أن تردها، مؤتمن على هذه الأموال، مؤتمن عليها، تؤدي حق الله منها، تؤدي زكاة، تؤدي النفقات الواجبة، وكذلك أيضا مؤتمن في كسبها، كسب هذه الأموال، هل كسبتها من حلال أو من حرام أو من مشابه. نعم. هذه الأموال عوار وودائع عندك يا ابن آدم، يوشك أن تفارقها. واختار ابو جرير ان الايه عامه في الزكاه والنفقات، فانه قال: واولى التاويلات واحقها بصفه القوم ان يكون لجميع اللازم لهم في اموالهم مؤدين. نعم. هذا هو الصواب. نعم. كما قال ابو جرير ان الشامله في الزكاه والصدقات، صدقه القوم، هم ينفقون ما رزقهم الله من الزكاه، يؤدون الزكاه ويؤدون الواجبات، النفقات الواجبة الشرعية، وأيضا ويتصدقون وينفقون في الشريعة الخيرية. نعم. فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكون لجميع اللازم لهم في أموالهم مؤدين، زكاة كانت ذلك أو نفقة، من لزمته نفقته من أهل أو عيال وغيرهم ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك، لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت: كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق الله وعبادته، وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والازدهار إليه ودعائه والتوكل عليه. والإنفاق هو من الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والأحاديث في هذا كثيرة، وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء. والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين الصلاة والزكاة وبين الصلاة والنفقة، لأن الصلاة فيها إحسان في عبادة الخالق، والزكاة والنفقة فيها إحسان للمخلوق. فالمؤمن يجمع بين الإحسان في عبادة الله والإحسان إلى عباد الله. ولهذا مدحهم الله بذلك وجمع وذكر وصفهم أنهم يجمعون بين الأمرين، بين الإحسان في عبادة الخالق وبين الإحسان إلى المخلوق. نعم. وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء، قال الأعسى: لها حارث لا يبرح الدهر بيتها، وإن ذبحت صلى عليها وزلزلا. وقال يعني دعا له، صلى هذا الشاهد صلاة الدعاء، صلى عليها يعني دعا له. نعم. وقال أيضا: وقابلها الريح في دنيها وصلى على دنيها وارتسم. دعا الله الكف في دنيها، كف دنيها كف الحر، وصلى على دنيها وارتسم. نعم يعني دعا. نعم. الدنيا لا كإناء الخمر. أجسدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعسى أيضا: تقول بنتي وقد ضربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. تقول بنتي وقد ضربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فانقمضي نوما فإن لذنب المرء مضطجعا. مثل الذي صليت يعني دعيتي. الشاهد من الصلاة يسمع الدعاء. نعم. والأوصاب الأمراض والأوجاع. نعم. يقول: عليك من الدعاء مثل الذي دعيته لي. وهذا ظاهر. ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة. نعم. الصلاة في أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتكبير، لها أوقات خاصة وهيئات خاصة. نعم. وأسباب خاصة. نعم. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستجناح قلبته من ثواب الله بعمله. لأن المصلي يتعرض لاستجناح أو لاستنجاح، استنجاح يعني لطلب نجاح حادثه، أن تنجح حادثه وتقوى من النجاح. استنجاح. نعم. لأن المصلي يتعرض لاستنجاح قلبته من ثواب الله لعمله. أو قلبته. استنجاح قلبته من ثواب الله لعمله، مع ما يسأل ربه من حاجاته. وقيل هي مشتقة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح قلبته من ثواب الله لعمله. نعم. مع ما يسأل ربه من حاجاته. نعم. وقيل هي مشتقة من الصلوات، من الصلوات. يعني الصلاة دعاء، دعاء دعاء مشتمل على دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة الركوع والسجود والقيام والقعود والتشهد والقراءة، هذه دعاء عبادة. دعاء المسألة كالدعاء في طل مصلي رب صلي، والدعاء في آخر التشهد هذا دعاء المشتمل على دعاء العبادة ودعاء المسألة. نعم. وقيل هي مشتقة من الصلوات إذا تحرك في الصلاة عند الركوع والسجود، وهما عرقان يمتدان إلى الظهر حتى يكتنسان عجب الذنب، ومنه سمي المصلي وهو التالي للسابق في حلبة الخير. وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلاة وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها. صلاة ولا صلي؟ صلاة تخلي صليا أو صليا. تقول الصلاة. ها؟ صلاة مصدر، مصدر صلي، صليا يصلى صليا، نصلي مصدر صلي. وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء، من قوله تعالى: لا يصلاها، أي لا يلزمها ويدوم فيها. إلا الأشقى. وقيل هي مشتقة من تصلية الخشبة في النار. من تصلية. نعم. من تصلية الخشبة في النار لتقوم، كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم. نعم هذا الصواب أن استغفر من الدعاء هذا هو الأقرب من الدعاء لأن المصلي داعي في المعنى بلسان الحال وبلسان المقال. بلسان الحال ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وتشهده وبلسان المقال في دعاء بين حديث رب صلي وفي السجود في آخر التشهد. نعم وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله تعالى. قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ رحمه الله قول الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أي يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من قبلك من المرسلين من قبلك وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هنا وقد اختلفت المفسرون في الموصوفين هنا اختلف المفسرون هذا في جمع التفسير الذي يقول في جاء الرجال وجاء في جاء أما جاء من اختلف وقد اختلف المفسرون في الموصوفين هنا هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير. أحدها أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانية وهم كل مؤمن العرب ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم. قاله مجاهد وأبو العالية والربيع بن أنس وقتامة. والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفة كما قال تعالى والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفة كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وكما قال الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. والثالث إلى الملك القرم وابن الهمام وليت الكتيبة في المزدحم. نعم وابن الهمام وليت كلها الصفات عطف بعضها على بعض لو حذفت الواو خلاص موصوف واحد. إلى الملك من الهمام فقرب من الهمام الليل كلها صفات الله. نعم فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد. يعني قالوا الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بالغيب واحد موصوف واحد هم أهل الكتاب موصوفون أول وموصوفون ثاني. والقول الأول أنهم واحد مرادوا به العموم المؤمنون من العرب ومن أهل الكتاب. والقول الثاني أنهم المؤمنون من أهل الكتاب. نعم والثالث أن الموصوفين أولا المؤمن العربي والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون لمؤمني أهل الكتاب. نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة رضي الله عنهم. واختاره ابن جرير رحمه الله ليستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. ويستشهد يعني ويستشهد أحسن الله. نعم يعني ابن جرير ما جاب استشهاد المؤلف يستشهده. ابن جرير اختار أن المراد المؤمنون من أهل الكتاب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة هم أهل الكتاب، والذين يؤمنون بالمعجزات هم أهل الكتاب. والقول الثاني الذي قبله إيش اختار ابن جرير؟ نعم اختار ابن جرير قال: والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العربي، والموصوفون ثانيا بقوله: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، لمؤمني أهل الكتاب. نقله السدي في تفسير عن ابن عباس وابن مسعود ومات من الصحابة. واختاره ابن جرير رحمه الله. اختاروا القول الثالث أن الموصوفين أولا المؤمنون من العرب، والمصوفة الثانية مؤمن من أهل الكتاب. والقول الثاني أنه أن المصوفة الأول والثاني هم أهل الكتاب. والقول الأول أن المصوفة الأول والثانية المؤمن من العرب ومن أهل الكتاب. والصواب الأول كما سيأتي نوعان يشمل أن المصوفة الأول والثانية هم المؤمن من العرب ومن أهل الكتاب. نعم. ويستشهد لما قال بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية. وبقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وبما سبق في الصحيحين من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين كافر ومنافق، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى صنفين عربي وكتابي. قلت والله الذين أمن الله جاء إليه المؤمنون العرب الذي يؤمن بالغيب ويقيم الصلاة، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك المؤمن بأهل الكتاب. يكون صنفان، المؤمن صنفان والكفار صنفان. هذا اختار ابن جرير رحمه الله. والصواب القول الأول أن الآية أن المصلين أولا وثانيا هم المؤمنون من العرب ومن أهل الكتاب. شامل. نعم. قلت والظاهر قول مزاهر فيما رواه الثوري عن رجل عن مزاهر، ورواه غير واحد عن ابن أبي نبيح عن مزاهر أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاثة عشر في المنافقين. فهذه الآيات الأربع ثلاثة عشر ولا ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر في آية ثلاثة عشر ثلاثة عشرة آية. نعم. وثلاثة عشرة عشرة. نعم. معروف المقطوع آية. نعم. هنا لا يكون آية. ثلاثة عشرة آية. لا. كيف تقدره يعني مذكر؟ ثلاثة عشرة قولا ما يصح. لا هي هذا غير هذا ما تقدره الا آية ثلاثة عشرة آية إلا يقدر ثلاثة عشرة قولا ما يهمهم له. نعم. وثلاثة عشرة في المنافقين. فهذه الآيات الأربع عامات في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني

يقول الله تعالى: أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذين رزقهم الله من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم للاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن نعم هؤلاء هم أهل الهداية في الدنيا وهم الفلاح في الآخرة الذي يتصل بهذه الصفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله ويؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبله ويقيمون بالآخرة يستلزم هذا الاستعداد لها العمل الصالح وأداء حقوق الله وحقوق العباد والوقوف عند حدود الله. هؤلاء هم أهل الهداية هم أهل الهداية في الدنيا وهم أهل الفلاح في الآخرة حصلوا على ما يطلبون وهو رضا الله وكرامته والتمتع برؤيته سبحانه وتعالى وسلموا من غضب الله وسخطه وناله. فهؤلاء هم اهل البداية في الدنيا وهم اهل الفلاح في الاخره نسال الله ان يجعلنا واياكم منهم. نعم. وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن ابي محمد عن عكرمه او سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: اولئك على هدى من ربهم اي على نور من ربهم واستقامه على ما جاءهم به اولئك هم المفلحون اي الذين ادركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. نعم. قال ابن سعيد: والذي يطلبونه ثواب الله ورضاه جنته والذي يرهبونه غضب الله وسخطه والنار فهم ادركوا ما طلبوا وسلموا مما خافوا من فعله. نعم. وقال ابن جرير: واما معنى قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم فان معنى ذلك فانهم على نور من ربهم وبرهان واستقامه وسداد لتسديده اياهم وتوفيقه لهم وتاويل قوله تعالى واولئك هم المفلحون اي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله باعمالهم وايمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاه مما اعد الله لاعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعض انه اعاد اسم الاشاره في قول تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون الى مؤمني اهل الكتاب الموثوقين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما انزل اليه الان على ما تقدم من الخلاف. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعض انه اعاد اسم الاشاره في قوله تعالى اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف. نعم. هذا وعلى هذا مرجوح هذا مرجوح الطاب الأول نوعد على الجنة. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا عن الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العربي وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم. نعم. هذا وصف أن الإشارة للجميع وأن الوصف للجميع الوصف كل من الوصفين مرد في المؤمن من العرب ومن أهل الكتاب من الجن ومن الإنس السابقون واللاحقون والإشارة تعود إليه. وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار قالوا لسنا هم يا رسول الله قال أجل المثال في أستاذ ابن لهيعة هو ضعيف أستاذ ابن أبي حاتم نعم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو بن يمامة هذا شيء من سلام أبي غير قاعد فيه نتكلم فيه عبد الهيثم نعم عثمان إيش؟ عثمان الصالح عندك عثمان الصالح أبي عمنا قال نعم حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح إيه لكن معنى صحيح نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الذي ذكر ذلك الخطيب البغدادي في المتفق المفترق وابن عبد البر في الاستيعاب وابن ناصر الدين في توضيح المشتبه قال جابر بن عبد الله بالرياء بالياء بالرياء بالرياء اي بن ريال عبد الله بالرياء جابر بن عبد الله بالرياء وعنا ريال ومنهم من قال هو جابر بن عبد الله بالرياب بالهمزه يا شيخ قاله ابن الاثير في اسم الغابه وابن هشام في السيره والبخاري بالتاريخ الكبير وابن كثير في البدايه والنهايه وابن ابي حاتم في جرح والتعديل والطبري في تفسيره وابن حجر في الاصابه وابن قانع في معجم الصحابه وابن حبان في الثقات قال ابن الهمزه يا شيخ رياب اذا نوري بالياء وبالهمزه نعم رياب ورياب نعم العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يقول تعالى إن الذين كفروا

يحيى بن عثمان تقدم معنا الدرس الماضي أيضا في يحيى بن عثمان بالقاسم المسجد. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل يا رسول الله إن نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ فنكاد أن نيأس، فقال ألا أخبركم؟ ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا منهم يا رسول الله، قال أجل. وقوله تعالى لا يؤمنون، نعم هو المعنى الصحيح، المعنى الصحيح إن هؤلاء أهل النار. نعم والصحابة أيضاً يسمون اسمه. نعم وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة التي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم يعني مؤكدة لقول الكفر إن الذين كفروا لا يؤمنون، لا يؤمنون تأكيد الكفر لأن الكفار لا يؤمنون، نفى عنهم الإيمان وآله الجملة الأولى اثبت لهم الكفر والجملة الثانية نفى عنهم الإيمان تأكيد. نعم أي هم كفار في كلا الحالين، فلهذا أكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون، يعني في حالة الإنذار وحالة عدم الإنذار في كلتا الحالتين كفار. نعم ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون، ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جملة معترضة والله أعلم. نعم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال السدي ختم الله أي طبع الله، وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثبتت الذنوب، قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب. نعم وأمر معنوي ختم وقفل والران أمور معنوية حواجب، حاجب تمنع تمع الخير تمنع وصل الخير إليه عن الله سبحانه والعافية، عقوبة لهم على حدودهم وإعراضهم عن الحق، هذا عدل من الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لما جاءهم الحق وعرفوه واتضح لهم فأعرضوا عنه وصدوا عنه عاقبهم الله لزيادة هذا صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا أزال الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم بعضهم. نعم ها العبارة قال وقال ابن جريج قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثم قال ثبتت الذنوب على القلب. ثبت أو ما هذه الطبع هذه الطبع والران ومن معها ثبتت. نعم عندك عدد ثبتت هكذا. نعم في فضل يدركه أن الذنوب على القلب تحقه يعني ثبتت عندهم نبعته نبعته أن الذنوب أي نكيت عن الذنوب على قلبك تصفي به من نواحيه حتى تستقي عليه. يعني شوف تكون كالدائرة عليه حفظ العبارة عندنا قال مجاهد ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. تلتقاؤها عليه في التكملة هذا سبيل جريب جريب بس ما يرى عن مجريبه عن مجاهد. لا هو من جريب قال مجاهد كذا إذا صح ما أخذ قال ثبتت الذنوب أو نبئت أن الذنوب ما أخذها عن نبئت توبة على يعني ما أخذها منه نبئت. قال نبئت أن الذنوب على القلب تحف به من كل نواتيه حتى تلتقي عليه تلتقاؤها عليه الطبع والطبع الختم. الله العافية. قال مثل ختم الآية دائرة يعني تدور عليه تحف به من الجوار كيف من دائرة تقول في الحق المستديد نسأل الله السلام عليكم. قال ابن جريج الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج وحدثني عبد الله ابن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإثقال والإثقال أشد من ذلك كله. الله العافية. الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الإثقال والإثقال أشد من ذلك كله. قال طبع ران وفي أيضا رين وهو غطاء يسير وفي أيضا غين الغين أيضا وهو غطاء خفيف مع الغفلة كما جاء في هذا الذي قال إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه ثم يجلس أكثر من 100 مرة فيغان غين غطاء يسير يكون بسبب الغفلة على القلب غين وران ووضع قفل وختم كل هذه حوادث موانع بعضها تدل بعض حوادث معنويه تمنع من الخير وشد القفل يقفل على القلب ام على قلوب الاقفال افلا يتدبرون القران ام على قلوب الاقفال كذلك الاكنه وقالوا قلوبنا في اكنه مما تدعون اليه الران على قلوب هذا الران جاء في الحديث ان الذنوب تجتمع على الانسان حتى تكون كالران على القلب نسال الله السلامه والعافيه. نعم. وقال الاعمش ارانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون ان القلب في مثل هذه يعني الكف فاذا اذنب العبد ذنبا ضم منه وقال باصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى فإذا أذنب ضم وقال بأصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع. الله جاء في الحديث أن الإنسان إذا الحديث الآخر أن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تابع ونزع سكر قلبه وإلا تفرط عليه حتى تتكرر فذلك الرأي الذي ذكر الله في كتابه نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الرين. نعم الرين هذا الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا أصم عن هذا إن فلانا أصم عن هذا الكلام أصم يعني كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت وقد أضمد الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه في اعتقاده. نعم لأن المعتزلة يرون أن الله تعالى ما أضل الكافر ولا هدى المؤمن وإن المؤمن هو الذي يهدي نفسه والكافر هو الذي يضل نفسه هكذا يعتقد

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فذكر المؤمنين في أربع آيات والكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، وأما المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فذكرهم في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين ولخفائهم، فهم يظهرون الإسلام ولكن يبطنون الكفر وهم يعيشون بين المسلمين، فهم عدو لدود وأشد من الكافر ظاهرا وباطنا، ولهذا اضطر عذابهم أشد، هم في الداخل أشد من النار نعوذ بالله. والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا التعريف مأخوذ من نافقاء اليربوع، وأن الربوع له فتحتان، فتحة معروفة وفتحة غير معروفة، يخرق الأرض حتى إذا كاد يرق الأرض أبقى التراب عليه، فإذا أرابه غيب دفع ذلك التراب برأسه الحرج من النفقاء. كذلك المنافق له ظاهر وباطن، ظاهره مع المؤمنين وباطنه مع الكفرة، هذا هو المنافق. ثم منافق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بعده، ثم صار يسمى زنديق المنافق، ويطرح الزندق أيضا على جاحد المعظم، وصار في العصور التي بعض القرون يسمى الزنديق، فيكلم خارج السياح تطرق على المنافق وتطرق على الجاحد المعظم، وصار يسمى في هذا الزمان علماني، علماني يسمونه علماني، العلمانيون هم المنافقون، الأسماء مختلفون على واحد، هم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام نعوذ بالله. والله تعالى جل أوصافهم وذكرها في كثير من الآيات في من السور، في سورة البقرة، سورة النساء، سورة النور، وفي سورة التوبة جل الله تعالى أوصافهم، لم يزل ينزل ومنهم ومنهم حتى حصل المنافقون أن يسموا بأنفسهم، أن يسموا بأعيانهم، في سورة محمد، في سورة المنافقون، وفي غيرها من السور. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق. نعم، وصفهم بالخداع، وصفهم بالفساد في الأرض، أنهم ينشرون الفساد على الناس يسمونها إفلاح، ويصفون المؤمن بالسفه ويسمون الإيمان سفه، وضرب لهم مثلا مائي ومثلا ناري، تأتي أوصافه إن شاء الله. نعم. كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم يجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا، فقال تعالى ويجتنب من تلبس بها ويجتنب. نعم، يعني يجتنب اختصاص ويجتنب الأشخاص. نعم. أنت لا، لكن ما دام هذه تعرف الناس عليها لا بد من بيانها، يبين أن هذا الاسم يرجع إلى الاسم السابق، لأن إذا حزن المنافقون وسكت ولم يعلم أن العلماني هو المنافق ما عرف، قلنا أنه ليس بالمنافق، يبين أن هذا الوصف العلماني هو المنافق، هو المنافق الذي ذكره الله في كتابه، ذكر الله وصاه، يربط هذا بهذا، يذكر الأمر، قال المنافق هو العلماني، هو الزنديق، وهو الذي يبطن الكفر ويبطن الإسلام، لأنه إذا كان منافق فقط والله تعالى حذر من المنافقين في كتابه ولم يدخل العلمان ولا الزنديق. ما عرف بعض الناس ما يدري ان العلمان هو المنافق ولا يدري ان الزنديق هو المنافق. بين انها انه وين اختلفت الاسماء فمعنى واحد من سميات في الاخرى يقال هذا وهذا. فالعلمان هو المنافق وبين الله هو المنافق هو الذي ذمه الله في كتابه هو الذي بين انه في الدرس الاسفل من النار. نسال الله السلامه والعافيه. تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. النفاق هو إظهار الخير وإثار الشر وهو أنواع. اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار. وعملي وهو أكبر من الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. العملي معاصي. الفرق بينهما أن النفاق الاعتقادي يكون في القلب والنفاق العملي يكون في العمل. الكذب في الحديث والخلف في الوعد والخيانة في الأمانة والفجور في الخصومة إذا وعد كذب في الحديث كما في الحديث حدث كذب وإذا وعد أخذ من أخان والإعراض عن الجهاد من لم يرضوا ولم يحدث نفسه من نفسه من الغزو مات على سبب من النفاق. ومن صفاتهم أيضا صفات المنافقين كما جاء في الحديث نقض الصلاة وتأخيرها عن وقتها وعدم ذكر الله فيها إلا قليلا. تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت كاد التغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه الأفعال من أوصافها. وهذه الأفعال نفاق عملي وهي معاصي وتجر إلى النفاق الأكبر. في الحديث حديث عبد الله بن عمرو أرضى من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يداها. إذا حدث كذب وإذا كنا خان وإذا خصم فجر وإذا عهد غدر. قال العلماء إن كل خصلة من هذا الخصال معصية وبمفردها معصية لكنها إذا استحكمت وكمل في الشخص جرته إلى النفاق الأكبر. نتبقى من مادة هذا الشريط وكمل تتابعونها في الشريط الثالث.